إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأصول منهاج النبوة ثلاثة هي: الأصل الأول إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهم، والاقتداء بهم. فهذا الأصل هو تجريد التوحيد وتحقيق الاتباع. وأما الأصل الثاني من أصول منهاج النبوة فلزوم الجماعة والسمع والطاعة في غير معصية. وأما الأصل الثالث فالحذر من البدع والمبتدعين والتحذير منهم والقيام عليه. فهذه هي أصول منهاج النبوة، وقد مر بحول الله وقوته الكلام عن الأصل الأول وهو تجريد التوحيد وتحقيق الاتباع، ومر بعض الكلام عن الأصل الثاني وهو لزوم الجماعة والسمع والطاعة في غير معصية، وهذا بفضل الله تعالى تتمة الكلام عنه. منازعة السلطان باب الفتن العظام على أهل الإسلام. ومن تأمل الفتن العظام والطوام الكبار التي وقعت على أهل الإسلام وجدها إنما تصدر عن هذه الحمأة، وهي منازعة أهل السلطان التي لا يتأتى منها خير قط. ولذلك فالعلماء رحمة الله عليهم ذكروا الشروط التي ينبغي أن تتوفر، كما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسألة الخروج على الولاة: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. والحديث في الصحيحين: إلا أن تروا، فجعلها منوطة بالرؤية، لا بالوهم ولا بالتخمين ولا بالظن ولا بالنقل، يعني ما يشيع بين الناس مثلا بغير حق، لأن كثيرا من الناس يتكلمون على رؤوس المنابر ويكتبون لا يتحرزون ويهيجون العامة. ومعلوم أن العامية إنما سمي عاميا من العمى، فالعوام لا يدرون شيئا ولا يفقهون، وإذا انفلت زمامهم فإنهم يأتون بالطوام. إلا أن تروا على الجمع، وهذا الكفر يكون مجمعا على التكفير به، يعني ليس بكفر تأويل مثلا، لأن العلماء تنازعوا في كثير من الأمور، وإنما يكون كفرا ظاهرا بحيث لا يلتبس بواحا، أي ظاهرا وباديا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عندكم، يعني لا بد أن يكون البرهان عندكم أنتم، لا على حسب الظن الغالب الذي يتأتى من سماع كثير من الناس يتواطؤون على مقولة بعينها. قالوا: وهذه الشروط ينبغي أن تتوفر كلها. ثم ضموا إليها شرطا آخر فقالوا: لا بد من امتلاك العدة، يعني حتى لو رأيت كفرا بواحا عندك فيه من الله برهان لا بد أن تمتلك العدة. ولذلك قال الشيخ الصالح محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله: تخرج بسكين المطبخ وعصا الراعي، يعني تثير الفوضى وتحدث المحنة، ولا يستفيد من هذا في النهاية إلا أهل الكفر من أهل الكتاب المتربصين ومن غيرهم من العلمانيين والشيوعيين، يريدون أن تصير بلاد المسلمين لمن؟ لهؤلاء لن تتملكوا حينئذ شيئا، وإنما هنالك من يتربص من أجل أن يثب على الكراسي، وما أنتم في النهاية إلا أدوات لهؤلاء لكي يصلوا إلى أغراضهم، ولن تتحصلوا أنتم على شيء، والتاريخ شاهد. التاريخ شاهد على فعل الإخوان المسلمين في السودان، ضيعوا الجنوب، وكذلك على ما فعل السلفيون الحركيون في الجزائر، سالت الدماء أنهارا وما زالت آثار الفتنة قائمة، وكذلك ما وقع في غزة وما زال واقعا، إلى كثير من الأماكن حدث فيها ما لا يخفى على مراقب لبيب. فإذا هذا الأمر أمر كبير، وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. والحديث متفق عليه. فانظر كيف ساوى الرسول صلى الله عليه وسلم بين ترك الدين ومفارقة الجماعة والتارك لدينه المفارق للجماعة. فساوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين ترك الدين ومفارقة الجماعة. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. والحديث متفق عليه. وليكن معلوما أن الخروج يكون بالكلام كما يكون بالسيف. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تعليقه على رسالة العلامة القاضي الشوكاني رحمه الله تعالى: رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين. قال: وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه يخرج من ضئضئ هذا الرجل من يحقر أحدكم صلاته عند صلاته. والحديث في الصحيحين، يعني مثله. قال: وهذا أكبر دليل على أن الخروج على الإمام يكون بالسيف ويكون بالكلام. هذا ما أخذ السيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه أنكر عليه. وما يوجد في بعض كتب أهل السنة من أن الخروج على الإمام هو الخروج بالسيف، فمرادهم بذلك هو الخروج النهائي الأكبر، كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الزنا يكون بالعين ويكون بالأذن ويكون باليد ويكون بالرجل، لكن الزنا الأعظم هو زنا الحقيقة وزنا الفرج. ولهذا قال: الفرج يصدق ذلك أو يكذبه، كما في الصحيحين. قال: فهذه العبارة من بعض العلماء هذا مرادهم. هذا كله كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو يقرر هذه الحقيقة التي يجادل فيها اليوم كثير من المفتونين الضالين الذين يزينون الضلال للمسلمين. قال: فهذه العبارة من بعض العلماء، يعني قول العلماء، وهو ما يوجد في بعض كتب أهل السنة من أن الخروج على الإمام هو الخروج بالسيف. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: مرادهم بذلك هو الخروج النهائي الأكبر، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الزنا يكون بالعين ويكون بالأذن ويكون باليد ويكون بالرجل، لكن الزنا الأعظم هو زنا الحقيقة هو زنا الفرج. ولهذا قال: الفرج يصدق ذلك أو يكذبه. قال: فهذه العبارة من بعض العلماء هذا مرادهم، ونحن نعلم علم اليقين بمقتضى طبيعة الحال أنه لا يمكن خروج بالسيف إلا وقد سبقه خروج باللسان والقول. الناس لا يمكن أن يأخذوا سيوفهم يحاربون الإمام بدون شيء يثيرهم، لا بد أن يكون هناك شيء يثيرهم وهو الكلام، فيكون الخروج على الأئمة بالكلام خروجا حقيقة دلت عليه السنة ودل عليه الواقع. أما السنة فعرفتموها، وأما الواقع

ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. قال الإمام أحمد رحمه الله: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. وروى ابن سعد في الطبقات عن الحسن البصري رحمه الله قال: يا أيها الناس، إنه والله ما سلط الله الحجاج عليكم إلا عقوبة، فلا تعارضوا الله بالسيف، ولكن عليكم بالسكينة والتضرع. لقد صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قوله في خطبته: ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. وما هاهنا موصولة، والمعنى الذي تكرهونه في الجماعة خير من الذي تحبونه في الفرقة. أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه، وأخرجه الآجري في الشريعة. الذين خرجوا من قبل أفعالهم لا حجة فيه، لأن كثيرا من الضلال وأهل الزيغ من الشراث في هذا الزمان يلبسون على العوام وعلى صغار طلاب العلم وعلى المساكين من المسلمين بأن الذين خرجوا من قبل في فعلهم حجة، والحق أن الذين خرجوا من قبل أفعالهم لا حجة فيه. قد يحتج كثير من الناس فيقول مثلا: ولكن خرج الحسين رضي الله عنه، بل خرج عبد الله بن الزبير وصار أميرا للمؤمنين، وهو جدير بأن يكون رضي الله عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين، وكذلك خرج فلان وفلان من السلف الصالح من قبل. فيقال: هؤلاء يحتج لهم ولا يحتج بهم، هؤلاء يحتج لهم ولا يحتج بهم. وما وقع من بعض السلف من الصحابة رضي الله عنهم ومن غيرهم فالحجة فيما قاله الله وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة وأئمة التابعين أنكروا على من خرج من إخوانه، والصحابة وأئمة التابعين أنكروا على من خرج من إخوانه. فقد أنكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على الحسين بن علي رضي الله عنهما، وقال له ابن عباس: لولا أن يزرى بي وبك لنشفت يدي في رأسك، ولو أعلم أنك تقيم إذا لفعلت. ثم بكى. ورجاله ثقات، أخرجه الطبراني وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح. وكذلك لحق بالحسين عبد الله بن عمر رضي الله عنهم على مسيرة ليلتين، فنصحه فأبى، فاعتنقه ابن عمر وقال: أستودعك الله من قتيل. وقال له أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: اتق الله والزم بيتك. قال أبو سعيد الخدري للحسين بن علي رضي الله عنه: اتق الله والزم بيتك. وكلمه جابر وأبو واقد الليثي رضي الله عنهما، وكتبت إليه عمرة تعظم ما يريد أن يصنع وتخبره أنه إنما يساق إلى مصرعه، وكتب إليه عبد الله بن جعفر يحذره ويناشده الله. وقال ابن المسيب رحمه الله: لو أنه لم يخرج لكان خيرا له. قال ابن المسيب رحمه الله في شأن ما صنع الحسين رضي الله عنه: لو أنه لم يخرج لكان خيرا له. وقد اتفق العلماء على أن من خرج من أهل الفضل فهو اجتهاد خاطئ منه، والمجتهد المخطئ لا يتابع على خطئه. اتفق العلماء على أن من خرج من أهل الفضل فهو اجتهاد خاطئ منه، والمجتهد المخطئ لا يتابع على خطئه. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره: وكان الخروج على ولاة الجور في السلف قديما مذهبا، ولكنهم عدلوا عن ذلك ومنعوا الخروج لأنه لم يؤدي إلى شيء، بل أدى إلى محن كبيرة. وكلام ابن حجر رحمه الله لا يسلم، لأن النصوص متكاثرة على الأمر بالصبر عند جور الآئمة، وعليه أطبق من سلف دعوة وعملا، فكيف كان الخروج على ولاة الجور في السلف قديما مذهبا؟ كيف كان ومن قال بذلك؟ وأنت كما رأيت أنكروا على الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأتى لهم هذا كله لأنهم كانوا ينظرون إلى المصلحة العليا، فلما أراد أن يخرج نهوه عن الخروج. حتى النساء كتبت إليه عمرة تعظم ما يريد أن يصنع، وتخبره أنه إنما يساق إلى مصرعه، وكتب إليه عبد الله بن جعفر يحذره ويناشده الله، إلى غير ذلك مما صنع الأصحاب رضي الله عنه. ثم جمع ابن المسيب رحمه الله النتيجة في قوله لو أنه لم يخرج لكان خيرا له، فقول ابن حجر رحمه الله لا يسلم، وكيف كان الخروج على ولاة الجور في السلف قديما مذهبا، وأين هو ومن قال به؟ وقد اتفق العلماء على أن من خرج من أهل الفضل فهو اجتهاد خاطئ منه، والمجتهد المخطئ لا يتابع على خطأ. ومن كيد الشياطين أن الروافض ما زالوا يتشبثون بما وقع للحسين بن علي رضي الله عنهما، يعني ما زال الروافض إلى يوم الناس هذا يتخذون من مقتل الحسين رضي الله عنه باعثا لإثارة المسلمين حتى من أهل السنة. ومن عجب أن مخطط الروافض يغفل عنه كثير من أهل السنة، فأهل السنة منشغلون بخلاف السنة ولا يلتفتون إلى هذا العدو الرابض المتربص بل المتسلل من بوابة الطرق الصوفية، وفي مصر وحدها ما يزيد على 76 طريقة صوفية، وقد يتفرع منها ما يزيد على هذا العدد. وهذه الطرق الصوفية هي بوابة التشيع في مصر، وهو مخطط سياسي ليس بمخطط ديني. فالثابت المقرر أن الروافض حرب على أهل السنة، وخياناتهم للسنة وأهلها على مدار التاريخ معلومة، وأهل السنة لا ينتبهون من غفلة ولا يفيقون من غفوة، وهؤلاء الأفاعي يدخلون على المسلمين من أهل السنة من باب حب آل البيت كما في مصر. لقد خرج الحسين رضي الله عنه ووقع ما وقع بقدر الله تعالى، وما زال الروافض يتخذون ذلك تكئة وحجة لإحداث كثير من الشر بين جماهير المسلمين. وعلى أهل السنة أن يحذروا ويلزموا الجماعة ولا يساهموا في الفوضى. معلوم في دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة، وأن الخروج عن طاعة ولي الأمر والتقدم عليه من أعظم أسباب الفساد في البلاد والعباد، ومن العدول عن سبيل الهدى والرشاد. قال الحسن البصري رحمه الله والله لا يستقيم الدين إلا بولاة الأمر وإن جاروا وظلموا، والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. إنه إذا انتظمت أمور العباد حتى مع الجور فهو خير من انفلات أمور الخلق، كما وقع وشاهده المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها لما سقطت السلطة المركزية في العراق بعقب الغزو الكافر. لأنك لا يمكن أن تتصور أن إنسانا يسير في الطريق ويتحرك في المجتمع وهو على يقين من أنه لا يراقبه أحد من الخلق، ولا يؤاخذه على فعل فعله، ولا على قول قاله، ثم هو مع ذلك لا يفعل شيئا. لا يمكن أن يتصور مثل هذا. فهذا لا دين يحجزه ولا قانون يمسكه، أي هو مطلق سقطت عنه السلطة المركزية. فلما سقطت رأى الناس بعيونهم في العالم كله الفساد والفوضى، انتهكت الأعراض ونهبت الأموات وخربت المرافق، مع أن الاحتلال وقف ناظرا، يعني لم يشارك في هذا في بدء الأمر، وإنما الذي وقع وقع ممن ينتمون إلى البلد أنفسه. والفوضى إذا وقعت فلا عرض ولا مال ولا حرمة لدم، وهذا كله إنما تؤدي إليه تلك الحزبيات البغيضة التي تنعق هاهنا وهنالك بحماسة مريضة، وقد تكون قائمة على نية قوية صحيحة، ولكن خالفوا منهاج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وينبغي أن يحذر المسلمون من أمثال هذه الأمور، ويجب على المسلم أن يقوم على منهاج النبوة، لأنه لا نجاة إلا بذلك. الواجب الصبر على الجوف حتى يستريح ضر أو يستراح من فاجر. قال ابن تيمية رحمه الله: الصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. هذا حق، لأن الصبر على جور الأئمة وظلمهم يجلب من المصالح ويدرأ من المفاسد ما يكون به صلاح البلاد والعباد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أن آكل الفالوذج في الفرقة. قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أن آكل الفالوذج في الفرقة. والفالوذج نوع من الحلوى. وهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه البيهقي في الشعب بإسناد صحيح. النصيحة لولي الأمر من أهم أمور الدين، كما جاء عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. أخرجه مسلم. وقال النووي رحمه الله في شرح الحديث: وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم بلطف ورفق وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين وترك الخروج عليهم وتألف قلوب المسلمين لطاعته. قال الخطابي رحمه الله: ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة، وألا يغروا بالثناء الكاذب عليه، وأن يدعى لهم بالصلاح. وهذا كله على أن المراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات، وهذا هو المشهور. وجاء في الحديث الذي سبق: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن الدعوة تحيط من وراءهم. قال ابن القيم رحمه الله: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ومناصحة أئمة المسلمين، هذا أيضا مناف للغل والغش، فإن النصيحة لا تجامع الغل إذ هي ضده، فمن نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الغل، فمن نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الغل. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولزوم جماعتهم، هذا أيضا مما يطهر القلب من الغل والغش، فإن صاحبه يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لها، ويسوءه ما يسوءهم، ويسره ما يسرهم، وهذا بخلاف من انحاز عنه واشتغل بالطعن عليهم والعيب والذم كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم، فإن قلوبهم ممتلئة غلا وغشا. ولهذا تجد الرافضة أبعد الناس من الإخلاص وأغشهم للأمة والأئمة، فهؤلاء أشد الناس غلا وغشا بشهادة الرسول والأمة عليهم وشهادتهم على أنفسهم بذلك، فإنهم لا يكونون قط إلا أعوانا وظهرا على أهل الإسلام، فأي عدو قام للمسلمين كانوا أعوان ذلك العدو وبطانته. وهذا أمر قد شاهدته الأمة منه، ومن لم يشاهد فقد سمع منه ما يصم الآذان ويشدي القلوب. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم:

وصار عندنا جيل يبغض تراثه ويبغض ماضيه ويبغض وطنه، وهو وطن إسلامي يؤذن فيه بالصلاة وتظهر فيه كثير من شعائر الدين. وقد عرف الشيخ العثيمين رحمه الله دار الإسلام في معرض تعريفه دار الشرك فقال: بلد الشرك هو الذي تقام فيه شعائر الكفر ولا تقام فيه شعائر الإسلام كالأذان والصلاة جماعة والأعياد والجمعة على وجه عام شامل. قال: وإنما قلنا على وجه عام شامل ليخرج ما تقام فيه هذه الشعائر، يعني الأذان والصلاة جماعة والأعياد والجمعة، على وجه محصور كبلاد الكفار التي فيها أقليات مسلمة، فإنها لا تكون بلاد إسلام بما تقيمه الأقليات المسلمة فيها من شعائر الإسلام. أما بلاد الإسلام فهي البلاد التي تقام فيها هذه الشعائر على وجه عام شامل. وقال الشيخ الألباني رحمه الله: إن بلاد الإسلام اليوم ليست كما كانت من قبل، ولكنها على كل حال ليست بلاد كفر بل هي بلاد إسلام. وقال رحمه الله: الأمر الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله في بعض فصول فتاويه أن الأرض ليست بالجدران وإنما هي بالسكان، الأرض ليست بالجدران وإنما هي بالسكان، فإذا كان الغالب على سكان البلد ونظامهم الإسلام فهي دار إسلام، وإن كانوا قد يحكمون بنظام ليس إسلاميا صرفا أو محضا. والذي أشار إليه الشيخ الألباني رحمه الله بقوله في بعض فصول فتاويه هو ما ذكره شيخ الإسلام من قوله، وكون الأرض دار كفر أو دار إيمان أو دار الفاسقين ليس صفة لازمة لها، بل هي صفة عارضة بحسب سكانها. وقال في موضع آخر: والبقاع تتغير أحكامها بتغير أحوال أهلها، فقد تكون البقعة دار كفر إذا كان أهلها كفارا، ثم تصير دار إسلام إذا أسلم أهلها، كما كانت مكة شرفها الله في أول الأمر دار كفر وحرب. والشيخ يريد لا مجرد السكنة، ولكن يقصد الغلبة على الدار والاستحواذ عليها. الشيخ يريد لا مجرد السكنة، ولكن يقصد الغلبة على الدار والاستحواذ عليها. والوطن ما دام إسلاميا فإنه يحب، وحبه من الإيمان، ويدافع عنه ويسعى لاستقراره وصيانته. قال الشيخ العثيمين: الديار الإسلامية حبها من الإيمان، وسواء كان وطنك أم لا. ومما يتوجب كما قال الشيخ القاسمي رحمه الله أن يدافع المسلم عن دار الإسلام العدو الذي يحاول اغتصابها واحتلالها، وأن يجاهد دونها بالأموال والأنفس احتفاظا بما لأهلها في وطنهم من إقامة شعائر دينهم وعبادة ربهم وتقلبهم في أملاكهم وصون حريمهم وتصرفهم في معائشهم، والقيام على تربية أولادهم وذرياتهم على دين ربهم وسنة نبيهم. وكل ذلك يحاول العدو أن يحول بينه وبين أولئك، فيقضي على شرف دينهم ويمنع عباداتهم وينهب أموالهم ومقتنياتهم ويهتك حرمهم ويمحو تاريخ مجدهم ويفني لغتهم وعلومهم في رطانته وعوائده. فكل ذلك وأكثر منه مما ينويه العدو الغاصب للوطن تلقاء أهله، ولذا وجب الجهاد دونه لوجه الله وفي سبيله. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: الوطن يحب إن كان إسلاميا، وعلى الإنسان أن يشجع على الخير في وطنه وعلى بقائه إسلاميا، وأن يسعى لاستقرار أوضاعه وأهله، وهذا هو الواجب على كل المسلمين. ينبغي أن نجتهد في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة حتى يزداد الخير وحتى يقل الشر، وحتى يأذن الله تبارك وتعالى لنا بالتغيير، كما قال سبحانه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لقد أفرزت تلك العوامل التي أسسها الحزبيون المهيجون جيلا عجيبا لا ينتمي لشيء، لا ينتمي لدين، ولا ينتمي لأرض، ولا ينتمي لقيمة. إنه جيل هزيل مريض لا يتمسك بقيم الدين، ولا يتمسك بالموروث حتى من العادات والتقاليد، ولا يحرص على أرض ولا عرض ولا وطن ولا شيء إلا من رحم الله رب العالمين. وكل ذلك بسبب التهييج، حتى كأنهم يعيشون في ديار الأعداء تحت نير الاحتلال، فشعارهم لا بد من الخلاص. سبحان الله، كيف؟ بإحداث الفوضى، بتضييع الأوطان، إنها الفتنة. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة: فلا بد من علم بالحق وقصد له وقدرة عليه، والفتنة تضاد ذلك، فإنها تمنع معرفة الحق أو قصده أو القدرة عليه، فيكون فيها من الشبهات ما يلبس الحق بالباطل حتى لا يتميز لكثير من الناس أو أكثرهم، ويكون فيها من الأهواء والشهوات ما يمنع قصد الحق وإرادته، ويكون فيها من ظهور قوة الشر ما يضعف القدرة على الخير. نسأل الله أن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا. والذين يزينون الخروج على الأئمة ويدعون إليه هم والخارجون في منزلة واحدة، بل جعلهم العلماء الربانيون أخبث الخوارج وأنكدهم، كما روى أبو داود في مسائل أحمد عن عبد الله بن محمد رحمه الله أنه قال: قعد الخوارج أخبث الخوارج، والقعد جمع قاعد. الذين يزينون الخروج على الأئمة ويدعون إليه وإن لم يخرجوا هم، وإنما هم يهيجون ويحضون على الخروج ولا يخرجون، هؤلاء هم قعد الخوارج. عن عبد الله بن محمد رحمه الله أنه قال: قعد الخوارج أخبث الخوارج، والقعد جمع قاعد. وهؤلاء المحرضون على الخروج خوارج وإن لم يخرجوا يوما، والناس لا يخرجون على ولاة أمورهم إلا بتحريض من دعاتهم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: القعد من الخوارج كانوا لا يرون بالحرب، بل ينكرون على أمراء الجور حسب الطاقة، ويدعون إلى رأيهم ويزينون مع ذلك الخروج ويحسنونه. وقال رحمه الله وهو يعد فرق الخوارج: والقعدية الذين يزينون الخروج على الأئمة ولا يباشرون ذلك. هؤلاء أيضا من الخوارج، هؤلاء خوارج أيضا كما قرر العلماء رحمهم الله. فالذين يهيجون الناس على حكامهم ويزرعون الأحقاد في قلوبهم على ولاة أمورهم، ويصدرون الفتاوى باستحلال ما حرم الله من ذلك باسم تغيير المنكر، هم الخوارج القعدة، وهم أخبث فرق الخوارج. أيضا إذا كان الإنسان يتكلم في هؤلاء الحكام على المنابر ويتكلم في الاجتماعات وغير ذلك، هل يكون هذا نصحا للحاكم؟ يعني إذا احتج محتج وقال قائل: هي كلمة حق عند سلطان جائر، ويقول كلمة حقه في زقاق على منبر بزاوية بقرية، فإذا سمع حسا طار ويقمص كما يقمص الحمار، يقول كلمة حقه في زقاق على منبر بزاوية بقرية، فإذا سمع حسا طار ويقمص كما يقمص الحمار. يقال: قمصت الدابة قمصا وقماصا، نفرت وضربت برجليها وعدت في مرح ونشاط، وفلان قلق في نفور، والبحر بالسفينة حركها موجه. قيل: هذا عند سلطان جائر. إذا احتج محتج وقال قائل: هي كلمة حق عند سلطان جائر. قيل: يا هذا عند سلطان جائر، فأين العندية؟ والجواب: لا عندي، وإنما هو العناد فقط. وقد ذكر هلال بن أبي حميد عن ابن عكيم قال: لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان. فقيل له: يا أبا معبد، أو أعنت على دمه؟ قال: إني أعد ذكر مساويه عونا على دمه. وقد مر تخريجه وإسناده صحيح: إني أعد ذكر مساويه عونا على دمه. هذا مع أن عبد الله بن عكيم كما قال الذهبي قيل له صحبة، وقد أسلم بلا ريب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى خلف أبي بكر الصديق، وقال: بايعت عمر بيدي هذه. وهو يعد الكلام بذكر العيوب إعانة على إراقة الدم الحرام، فالكلام يجر إلى الشر، وأكثر الناس لا يبالون حين يتكلمون ولا يدرون أنهم يصدقون أنفسهم إذا انتشر كلامهم، كبعض الطفيليين كان العيال يسيرون خلفه يتبعونه ويصفقون، فافترى لهم فرية، قال: إن دار أبي فلان في أقصى القرية فيها الطعام مبذول أشكالا أشكالا أكواما أكواما، فهيا أسرعوا. فجرى العيال، فكان الناس إذا مر بهم هؤلاء يقولون: ما شأنكم؟ فيقول العيال: الدار التي بطرف القرية لأبي فلان فيها الطعام مبذول أشكالا أشكالا أكواما أكواما. فيجري من يسمع. فلما وجد المفتري أكثر الناس يجرون جرى أيضا، فقال: ولكن أنت افتريت ذلك. قال: وما يدريني، لعله حق. فلا تفتح باب فتنة ولا تكن باعثا لشر، لا تفتح باب فتنة ولا تكن باعثا لشر. أخرج أحمد في مسنده قال: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا الحشرج بن نباتة العبسي قال: حدثنا سعيد بن جمهان قال: أتيت عبد الله ابن أبي أوفى وهو محجوب البصر، فسلمت عليه، قال لي: من أنت؟ فقلت: أنا سعيد بن جمهان. قال: فما فعل والدك؟ قال: قلت: قتلته الأزارقة. قال: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة. والأزارقة طائفة من الخوارج أتباع نافع بن الأزرق صاحب المسائل المشهورة لابن عباس رضي الله عنهم. قال عبد الله بن أبي أوفى: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة. قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. قال: قلت: الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ قال: بل الخوارج كلها، أي كلاب النار. قال: قلت: فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم، تأمل في هذا جيدا. قال: الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ تلعنهم وهم كلاب النار؟ قال: بل الخوارج كلها كلاب النار. قال: قلت: فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم، يعني هؤلاء يخرجون بسبب جور الحكام والولاة، وهي الحجة القائمة اليوم. فنطق بها هذا التابعي ليتكلم الصحابي بالعلم الذي ورثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. فحجة هؤلاء في الخروج جور الولاة وظلم الحكام. قال: فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة، ثم قال: ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم. إن كان السلطان يسمع منك فأتيه في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه، فإنك لست بأعلم منه. أخرجه أحمد وحسنه الألباني في ظلال الجن. وما يقع من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات التي توجب الكفر والخروج من الإسلام، فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق، واتباع ما كان عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس ومجامع الناس، واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر الواجب إنكاره على العباد غلط فاحش وجهل ظاهر.

صارخة لمنهاج النبوة وسبيل المؤمنين، ودعوة أهل السنة ظاهرة للناس جميعا، لا سرية فيها ولا تخصيص. بواب الإمام البخاري في صحيح في كتاب العلم باب كيف يقبض العلم، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتب، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. دروس العلم ذهابه وضياعه، ولتفشوا من الإفشاء وهو الإشاعة، لا يهلك أي لا يضيع، سرا أي مكتوما. وقد ذكر الأوزاعي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. ذكر الأوزاعي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. أخرجه أحمد في الزهد، والدارمي في السنن، واللالكائي. وعن زيد بن أسلم العدوي عن أبيه قال: بلغ عمر بن الخطاب أن ناسا يجتمعون في بيت فاطمة فأتاها فقال: يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان أحد من الناس أحب إلينا من أبيك، ولا بعد أبيك أحب إلينا منك، وقد بلغني أن هؤلاء النفر يجتمعون عندك، ويم الله لئن بلغني ذلك لأحرقن عليهم البيت. فلما جاءوا فاطمة قالت: إن ابن الخطاب قال كذا وكذا، فإنه فاعل ذلك. فتفرقوا حين بويع لأبي بكر رضي الله عنه. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وابن أبي عاصم في المذكر والتذكير والذكر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. فقال: اعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة، وآت الزكاة، وصم رمضان، وحج البيت، واعتمر، واسمع وأطع، وعليك بالعلانية وإياك والسر، وعليك بالعلانية وإياك والسر. وأهل السنة لا يكتمون ما هم عليه، كلمتهم ظاهرة ومذهبهم مشهور والعاقبة لهم. وأما أهل البدعة والفرقة فهم المظهرون شيئا لم يكن من قبل ولا مستند لهم، ولهذا استتروا ببدعتهم. والاجتماعات السرية والسمع والطاعة والإمارة والبيع والجماعات والفرق كلها مبنية على أصل واحد، وهو التكفير بلا موجب. وهؤلاء الضلال يرتبون على ذلك التكفير شغور الزمان من الإمام شغورا معنويا، وتنتقل السلطة تبعا لذلك الشغور إلى هؤلاء الخارجين ومن بايعوهم في المدن والقرى والحواري. وهؤلاء صناع الفتن ومثير الفوضى والفساد في البلاد والعباد. هذا هو الأصل الثاني من أصول أهل السنة الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا وباطنا. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.